فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. فهذا الرجل عباد الله صدق الله فحسنت خاتمته، ومات على الشهادة ووفق لذلك. ومن أسباب حسن الخاتمة الدوام على الطاعة والاستمرار عليها، فالله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يداوم عليه. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان أحب الدين إلى الله ما داوم صاحبه عليه. فالذي يداوم على العمل الصالح ولو كان قليلا يقبض عليه، فحسنت خاتمته. فليحذر العبد من أن يدع الطاعة فالموت يأتي بغتة. وإن وفقك الله للعمل الصالح فحافظ عليه حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره، أو قال برهة من دهره، بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وفي المسند عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ففي السنن عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. ومن أسباب حسن الخاتمة عباد الله تذكر الموت، فتذكره يحيي القلوب المريضة ويقربها من الله جل وعلا بالأعمال والطاعات والخوف والرجاء والقربات. ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني الموت. ولذلك أذن عليه الصلاة والسلام بزيارة المقابر لتذكر الموت وما سيلاقيه العبد، فيحسن العمل ولا يطيل الأمل استعدادا ليوم الحساب، عسى أن تقبض روحه وهو تائب إلى الله تعالى ومستغفر. فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يا غافل القلب عن ذكر المنيات، عما قليلا ستلقى بين أموات، فاذكر محلك من قبل الحلول به، وتب إلى الله من لهو ولذات. إن الحمام له وقت إلى أجل، فاذكر مصائب أيام وساعات. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد آن للموت يا ذا اللب أيات. نفعنا الله وإياكم بالذكر الحكيم، وجعلنا من عباده المخلصين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من اصطفى. عباد الله، إن حسن خاتمة العبد أكبر عمل يوفق إليه المسلم في آخر الحياة، ولحسن الختام دلائل وعلامات، فمن ذلك أن يكون آخر كلامك شهادة أن لا إله إلا الله. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا تحسبن أن هذه كلمة سهلة على اللسان، يقولها من شاء متى شاء إذا حان وقت الانتقال، بل لا يوفق لقولها عند الموت إلا من شرح الله بها صدره وأجرى عليها لسانه. وذلك يكون لمن كان قائلا لها في حياته، موقنا بها، عاملا بدلائلها وشروطها. أما من قالها مخالفا لمقتضاها، مشركا بالله في عبادته، منهمكا في المعاصي ولذات الدنيا، مقترفا كل ألوان الحرام، فهذا أبعد من أن يقولها ويتلفظ بها حال موته. وهذا حال كثير من العصاة الذين يدمنون على معاصي تجعلهم ينسون التلفظ بها في سكرات الموت، ولا يتذكرون في ذلك الموقف الرهيب إلا من همك فيه من اللذات. وكم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. وللشيطان عباد الله، للشيطان في هذا الموضع اجتهاد في إغواء العبد عن ذكر الله وتوحيده، وهي آخر فرصة له لزيغه وتضليله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه، قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن الله، وعطل لسانه عن ذكره، وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع، وجمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشده عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته. فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه في ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحال. فمن ترى يسلم على ذلك، فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فعمل عبد الله بلا إله إلا الله تنجيك في ذلك الموقف، وتكون زادك إلى الله قبل رحيلك من هذه الدنيا الفانية. وعلامات حسن الخاتمة كثيرة، وأعظم ذلك بعد أن يداوم العبد على الطاعات وفعل الخيرات، كالصلوات في أوقاتها، والتصدق على الفقراء والمحتاجين، ووجوه الخير والتبرعات، وإدامة الصيام، والحرص على الحج والعمرة، لأن يوفق في آخر أمره لعمل صالح يموت عليه فيجعله من أهل الجنان. فكم من مسلم عرف بفعل الخيرات وإقام الصلوات، فختم له سبحانه بأعمال الطاعات، وأخبار أولئك الأخيار كثيرة. فمن ذلك ما حكى الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول: مات أبو زرعة مطعونا مبطونا، يعرق جبينه في النزع، فقلت لمحمد بن مسلم، وكل هؤلاء عباد الله من كبار العلماء المحدثين، قلت له: ما تحفظ في تلقين الموتى؟ لا إله إلا الله. فقال محمد بن مسلم: يروى عن معاذ بن جبل فمن قبل أن يستتم رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع فقال: روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فصار البيت ضجة ببكاء من حضر. فحدث أبو زرعة رحمه الله بالحديث الذي فيه حسن الختام بلا إله إلا الله، وتوفاه الله عند آخر لفظة منه رحمه الله تعالى. وهذا كثير في الصالحين، وقد أدركنا في الأيام الماضية ممن كان يلازم هذا المسجد في الصلوات، وهو من أهل الخير والصدقة والإحسان، تمنى أن يموت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فحقق له ربه أمنيته فخرج معتمرا، فتوفي بعد أداء صلاة الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. فنسأل الله أن تناله وتنالنا شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا، ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. اللهم اغفر للأموات يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر للمسلمين، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم نور لهم قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم أدخلهم جناتك جنات النعيم، اللهم اغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء والوباء، اللهم ارفع عنهم البلاء والوباء، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، اللهم احفظ بلادنا من الفتن، اللهم احفظها من الفتن يا أرحم الراحمين، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وأوطاننا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.